لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ان اتيت قلت المقام والشاهد وطلبتكم الى جنه المنزله، فنسال الله الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه في جنته اخوانا على صلاه المتقابلين والعابدين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يقول صاحب القصه: تزوجت منه ما يزيد على 5 سنين. الحمد لله كل ما اتمناه وجدته، زوجه صالحه، عمل مستقر، لا يكدر صفونا الا التفكير في الانجاب. فانا وزوجي لم نرزق باطفال، ومن هنا بدأ الملل وكثرت زيارات الأطباء. يقول: بذلت كل ما في وسعي من أجل ذلك، المراجعات كثيرة، التحاليل أكثر، ولكن لا فائدة. سارت أيامنا مراجعات وبحث عن حل، أصبح هاجس الأطفال يسيطر على مشاعرنا، على الرغم من أنني أحاول ألا أشعر زوجتي بذلك، ولكن لا بد أن تشعر بما يدور. فالأسئلة كثيرة، هناك من يسألها: ماذا تنتظرين؟ وكأن الأمر بيده، ومنهم من ينصحها باسم الطبيب الفلاني في المكان الفلاني: لقد ذهبت له فلان وأنجبت طفلا وفلانا. وهكذا أصبح مجتمع زوجتي له نصيب كبير من الأسئلة. وبعد مراجعة لأحد المستشفيات وأخذ بعض الأدوية انقطعت الدورة عن زوجتي، قررنا عمل التحاليل للتأكد من وجود حمل. يقول: ماذا حمل؟ الحمد لله، ولكن حتى يزداد اطمئنان قررنا الذهاب إلى معمل تحليل خاص، وكانت النتيجة أيضا إيجابية، وحمدنا الله كثيرا وفرحنا وفرح الأهل والأحباب. وفي نهاية الشهر الثالث تعبت زوجتي وأحست بألم شديدة، لابد من الذهاب إلى المستشفى، الأمر لا يحتمل التأخير. ذهبنا بعد صلاة الفجر إلى المستشفى ونزل الحمل، والحمد لله على كل حال. يقول: بعد شهر من نزول الحمل كانت مفاجأة، بعد تحليل عينة من الحمل تبين أنه لم يكن حملا، ولكن الطبيب يقول كان هو عبارة عن نمو بعض الهرمونات بسبب أخذ دواء منشط. يقول: لم نستطع أن نبيح بأي كلمة مما سمعنا، ماذا نقول للناس؟ ماذا نقول لأقاربنا؟ ولكن الحمد لله على كل حال. في ليلة من الليل الطويلة سألت نفسي، وهنا بداية الفرج إخواني، قلت لها: لماذا لا تجتهد في الدعاء؟ لما لا نطرق باب السماء بصدق وإخلاص وأتجه إلى الله في هذا الليل؟ يقول: توضأت وصليت وقرأت سورة البقرة كاملة، ودعوت الله في سجودي وبكيت، توجهنا إلى الله بقلوبنا في الصلوات المكتوبة في جوف الليل، تحرينا أوقات الإجابة وإيقنا بالإجابة، ولم يخب ظننا ولم نرد، بل فتح الله لنا باب الإجابة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول: بالفعل حملت زوجتي ووضعت طفلا جميلا، فتبارك الله أحسن الخالقين. إنهم إخواني قد عرفوا الطريق وطرقوا الباب فكانت الإجابة، لأن الله هو الشافي. كم من الناس يدور على الأطباء ويراجع العيادات ويحجز في المستشفيات وينسى أن الله عز وجل هو الشافي. هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم من أي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا، يقولها ويقررها لنا ولكل مسلم حتى نفهم الدرس. ولا ينتجئ العبد إلا للحي الذي لا يموت، وإذا مرضت فهو يشفين، هو وحده لا أحد سواه. هو هذا الضمير المنفصل الذي أتي به للتأكيد في غير القرآن وفي اللغة العربية يصح أن تقول الذي خلقني يشفين، الذي خلقني يهدين وإذا مرضت يشفين، لكن هنا قال الذي خلقني فهو يهدين وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الضمير المنفصل إنما أتى للتأكيد، لأن كثيرا من الناس ربما ينسى أن الله الشافي، ربما يغتر بما حصل من تقدم وتطور باهر في الطب والأدوية، فربما ينسى الله الذي يسبب الأسباب. ضع نقطة هنا وتأمل وتفكر فيما سأقوله لك من كلام، حين تلتجئ إلى الله عز وجل ثم تأخذ بالأسباب، والله لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك، لن يفيدك غيره إذا لم يرد شفاءك. لذلك أحسن التوكل على الله، أحسن الظن بالله، ثم خذ بالأسباب. لا مانع من ذلك، بل أمرنا بالأخذ بالأسباب، وإذا كانت النتيجة أيا ما كانت فأرضى وسلم بما قضاه الله سبحانه. هذا أيوب عليه السلام أسوة لكل مبتلى. أيوب عليه السلام ابتلي ببلاء شديد ومرض شديد، تشتتت أسرته، تبعثرت أملاكه، أكثر الناس تفاؤلا فقد الأمل في شفائه، لكنه كان صابرا محتسبا، تشتعل الأسقام في جسده وهو منكس الرأس لمولاه. بعد سنوات من البلاء يند من شفتيه دعاء حيي، دعاء منكس رأسه بذلة، دعاء مبتلى، دعاء مليء، دعاء ممتلئ باليقين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر الله عز وجل شيئا من قصته في القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، قال الله عز وجل عنه: أذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر، تأمل في هذا الشرف، أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لأمته نبأ نبي الله أيوب عليه السلام. واذكر يا محمد عبدنا أيوب، وتأمل في وصفه بالعبودية، إذ نادى ربه. ومن يحول بيننا وبين هذا النداء؟ إذا أردت شيئا من الله سبحانه وتعالى خلي بينك وبين المحراب، تتوضأ وتصف قدميك بين يدي الله عز وجل وتحسن الثناء عليه وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم سل تعطى بإذن الله. اذكروه أيضا أيها المسلمون بأحسن الذكر، واثنوا عليه بأحسن الثناء. حين أصابه الضر فصبر على ضره، لم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه، نادى ربه داعيا، والله نادى ربه داعيا وإليه لا إلى غيره شاكيا، قال رب إني مسني الضر. وتأمل في التوسل بالربوبية، فهو ربه الذي يربيه بنعمه الدينية والدنيوية، هو ربه الذي ابتلاه، وهو ربه أيضا الذي يقدر على شفائه سبحانه وتعالى. رب إني مسني الضر بأم أي رب إني مسني الضر بنصب وعذاب، أي بأمر مشكل متعب معذب، واشتد به الأمر عليه السلام، وكذلك هلك أهله وماله. فقيل له، أمره الله عز وجل: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فيضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى. ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. قال الله: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. انظر لعاقبة الصبر، انظر لثمرة التسليم، وهبنا له أهله ومثلهم معهم. من المفسرين من قال أي شفاهم الله عز وجل وعافاهم، ومنهم من قال أحياهم بعد أن أماتهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومثلهم معه أي في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا أي به، حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أي ليتذكر أولو العقول بحالة أيوب، ليعتبروا، ليعلموا أن من صبر على الضر أثابه الله ثوابا عاجلا وآجلا واستجاب دعاه. ثم قال الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب. تأمل في الخاتمة وتأمل في البداية، واذكر عبدنا، وختمت الآية بقوله: نعم العبد، عبد كمل مراتب العبودية في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، إنه أواب كثير الرجوع إلى الله. وانتبهوا إخواني، هذه الصفات التي نريد أن نضع أيدينا عليها، لماذا ذكر الله عز وجل هذه الصفات ليست خاصة بالأنبياء وإنما كي نتأسى نحن وكي نقتدي نعم العبد في السراء والضراء والشدة والرخاء؟ إنه أواب كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والتألم. وفي الآية الأخرى أي الأنبياء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جعله الله عز وجل عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبرة، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر. ولهذا أثنى الله عليه بقوله إنا وجدناه صابرا، فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. والسؤال إخواني وانتبهوا، قدر من أعظم عند الله؟ قدرك حين تبتلى وأيها المبتلى أم قدر أيوب؟ منزلة من أعلى عند الله، منزلتي ومنزلتك أم منزلة أيوب؟ لأن البعض ربما يظن أن البلاء علامة غضب وعذاب دوما، وهذا غير صحيح. البلاء قد يكون رفعة في الدرجات، مكانة لا ينالها العبد إلا بهذا البلاء والصبر عليه، ثم يرفع الله عز وجل إلى هذه المكانة. أما لك في أيوب عليه السلام عظة وعبرة؟ ثم سأل نفسك سؤالا آخر، أي البلاءين أشد؟ البلاء الذي ابتلينا أو ابتليت أنا وأنت به، أم البلاء الذي ابتلي به أيوب عليه السلام؟ نحتاج أن نتعرف على سيرة هؤلاء الصفوة. إخواني والله إننا لفي غفلة شديدة حينما أهملنا قصص الأنبياء. أفضل شريحة خلقها الله سبحانه وتعالى على الإطلاق هم الأنبياء، أين نحن منهم؟ أين من يتدارس سيرة الأنبياء ويتعلم قصص الأنبياء ويستلهم الدروس والعبر والعظات من حياة هؤلاء؟ وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوات كانت سببا في تفريج الكربات ورفع البلاء. إذا بأبواب السماء تنفتح بالرحمة، وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل ذلك المهموم المكروب، تنتهي في ساعة سنوات العذاب ليأتي عهد الشفاء. ولم تكن في الحقيقة سنوات عذاب، وإنما كان صابرا راضيا محتسبا عليه السلام. لماذا تلتجئ إلى غيره؟ لماذا تذهب إلى سواه؟ لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي لا يموت؟ كل هؤلاء الأطباء موتى في الحقيقة، كلهم لهم أجل وعمر قدره الله سبحانه وتعالى، لماذا تثق بهم وتنسى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى؟ كما قلت لكم، ثقة بعض الناس في غيره من الناس ربما زادت على ثقته في الله سبحانه وتعالى، وهنا الخلل. اجعل مع أخذك بالأسباب قبلها وأثناءها وبعدها ثقتك أعظم في الله سبحانه. من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر؟ كيف ضحكت عليك الحياة بهذه السرعة ونسيت الذي أخرجك من بطن أمك دون طبيب، وخلق لك في صدرها رزقا حسنا وعلمك وأنت أجهل ما تكون؟ كيف تزم شفتيك على صدرها لترتضع؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة لتضمك وتعتني بك؟ أبهذه السرعة نسيته؟ أهكذا ظننت أنه يمكنك الاستغناء عنه؟ ها هو الله سبحانه بالمرض يذكرك بأيامك الأولى، بالمرض يقول لك عد إلي كما خلقتك من عدم، فأنا وحدي الذي أرفع عن جسدك السقم. قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن، لكنها الغفلة. أهو أيوب عليه السلام يؤمر أن يضرب برجله الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب، كان الدواء بالقرب منه، لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله حتى تكتمل أسباب الشفاء. فلما قدر الله ذلك وشاء، علم أيوب مكان الدواء فنجع الدواء بإذنه سبحانه. أخي، أنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين، فدواؤك إن شاء الله قريب، فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة الرضا، دواؤك فيك وما تشعره، وداؤك منك وما تبصره. إذا رضيت عن الله أرضاك الله، المرض من أقسى اختبارات الرضا، فإذا كانت إجاباتك في هذا الاختبار راضية كانت النتيجة مرضية بإذن الله تعالى. ولكن قد يسأل البعض كيف أرضى بالمرض وفيه الألم المكروه، وهذا فطر أمر فطري، كيف أرضى بالشيء الذي أكرهه؟ هل تستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أنت تقول من المنازل التي ينزلها أهل البلاء منزلة الصبر، وهذا واجب، لا يجوز لمسلم أن يترك هذه المنزلة، واجب عليه أن يصبر، لا يتسخط، لا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. ثم منزلة أعلى من منزلة الصبر وهي منزلة الرضا. أقول مع هذا التساؤل، كيف يرضى الإنسان بالابتلاء وبالمرض وفيه من الألم ما فيه؟ يجيبنا على هذا السؤال الإمام ابن القيم فيقول: لا تنافي في ذلك، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، إفضائه يعني إيصال، يعني يوصل إلى ذلك، ويكرهه من جهة تألمه به، كالدواء الكريم الذي يعلم أن فيه شفاء فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له، دواء طعمه مر ولكن الشفاء بإذن الله في هذا الدواء، فهو يكره هذا الطعم ويكره الدواء ولكن يرضى بما سيكون من نتيجة عقب استعمال واستخدام هذا الدواء. وهذا الأمر إخواني، وهذه ملاحظة مهمة سجلها خلفي في رسالتك، هذا الأمر إنما يبنى على معرفة قوية بالله الذي ابتلاك أيها العبد، معرفة قوية بالله أنه العليم، أنه الحكيم، أنه الرحيم، أرحم بالعبد من أمه التي ولدت. انظر لرحمة الأم وشفقة الأم بابنها، الله سبحانه أرحم بك منها. فتخيل وتصور واستحضر هذا المعنى حين تبتلى حتى تصل إلى منزلة الرضا، وعاد الأمر كما قلنا وكررنا إلى معرفة صحيحة بأسماء الله وصفاته. الرضا وإن كان صعبا لكنه ليس مستحيلا، لكن بعض الناس ربما لا يستطيع فيحتاج الأمر لمجاهدة، هناك قدر واجب من الرضا لابد أن يكون موجودا، الرضا بالله ربا، الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، ثم هناك منازل مستحبة يجاهد الإنسان فيها نفسه حتى يصل إليها. أخي قل من بين آهاتك ما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قلها بقلبك، بل روض قلبك على الرضوخ لمعناه، بل اغسله بها غسلا، فالرضا عن الله فرع عن الرضا بالله، وإذا رضيت به أرضاك. اجعل قلبك يتنفس الرضا، اجعله يتلذذ بالرضا، ثم تأمل جسدك وسترى أمارات الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله. هذه ليست دعوة لترك الأخذ بالأسباب من الشفاء والذهاب للأطباء والتداوي بأنواع الأدوية، لا، ولكن إنها دعوة لحسن التوكل على الله، إنها دعوة ألا يلتفت القلب للسبب وألا يتعلق به، بل يحسن العبد التوكل على الله، ولا مانع بعد ذلك من أن يأخذ بأسباب الشفاء والتداوي والعلاج ونحو ذلك. اجمع يديك واتلس له في دعائك، ثم امسح على جسدك، يرجع سبحانه بتلك الثقة أشياء كانت على وشك المغادرة. وهذا ترجمة لدعاء صحيح ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألما ما زال في جسده تأمل منذ أسلم وما ارتفع عنه هذا الألم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه إخواني رسالة لنا جميعا نتعلمها ونعلمها المرضى. قال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك مكان الألم والمرض، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات. هذا الاسم المبارك، اسم الله جل وعلا. من الله وماذا تعرف عن الله؟ إذا ذكرت اسمه حلت البركات والخيرات وزال عنك كل مكروه وأذى وسوء. بسم الله 3 مرات، ثم قل: أعوذ بالله وقدرته، وفي رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. والحديث رواه مسلم: أعوذ بالله وقدرته، أو بعزة الله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر. قال الصحابي: ففعلتها فأذهب الله عني ما بي. يقين في الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخي قد مرضت، اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرف فيه إلى ربك من خلال اسم الله الشافي. مرض، وهذه عبارة سجلها أيضا عندك، مرض ترجع به إليه وتنين خير من صحة وعافية تصرفك عنه وتغيب. مرض ترجع به إليه وتنين خير من صحة وعافية تصرفك عنه وتغيب. وهذا واقع، بعض الناس ربما يزداد ماله وهو في صحة وعافية ويوسع الله عليه ويفتح له أبواب الخيرات فتشغله عن الله وينسى ربه، وأما حين كان فقيرا فتجده في الصباح والمساء كثير التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا امتلاك الله بذهاب مالك أو بمرض في جسدك لتعود إليه فإنه يفعل ذلك لأنه يحبك، لأنه يريد لك الخير، وأنت لن تعود إليه إلا بمثل ذلك. بعض الناس ربما يقول وما المانع من صحة وعافية وإقبال وإنابة؟ أقول لا مانع طبعا من ذلك، لكن نحن نتكلم عن غالب حال الناس. غالب حال الناس إذا كان فقيرا معوزا، إذا كان مريضا، فإنك تجده كثيرا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا شفي، إذا عوفي، إذا كثر ماله ينسى ربه سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر إيه؟ دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا إيه؟ نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي. وفي الآية الأخرى في سورة يونس أيضا حديث الكريم أول الآية دعانا لجنبه قاعدا أو قائما. حس الآية بتصور لك إنسان شديد التلهف، عمال يدعي واقف قاعد على جنبه، طب وإما يجي الشفاء وتيجي العافية نسي ما كان يدعو إليه من قبل. مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كأن لم يدعونا. شوف لحظات التضرع دي كلها إيه؟ كأنها إيه؟ ودي رسالة ليك إن ربنا وسع عليك، ربنا عفاك، كن كثير التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الرب إلى الله إيه؟ في الرخاء إيه؟ يعرفك في الشدة سبحانه أخي. وهذه رسالة إلى البائسين نختم بها، أقول لك لقد مرضت كثيرا في حياتك، أليس كذلك؟ من شفاك؟ أليس الله؟ لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يعجزه؟ هذا الظن وهذا الإحساس يستحق العقوبة. نعم ربما يعاقب الإنسان بسبب ذلك، كالإنسان القانط مثلا الذي أكثر من الذنوب فأصابه شيء من القنوط فلا يريد أن يتوب، يقول لا يغفر الله لي وذنوبي كثيرة وكذا. هذا القنوط في الحقيقة أعظم إثما من الإيه؟ من الذنوب التي وقعها، لأنه اتهام لله عز وجل بأنه ليس واسع المغفرة ولا عظيم التوبة ونحو ذلك. هذا الإحساس الذي يحس به بعض المرضى أن هذا المرض لا يمكن أن يشفيه الله عز وجل ويعافيه، نقول هذا الإحساس يستحق العقوبة. قد يكون مرضك عقوبة لاعتقادك المريض، أي هذا الاعتقاد الخاطئ. انفض المرض عن قلبك أولا، يعني صحح عقيدتك بالله، ثم التجئ بالشافي إلى الشافي يشفك، ثم التجئ بالشافي الذي هو الله، توسل إليه باسمه الشافي يشفك سبحانه وتعالى، ادعوه باسمه الشافي. كل هؤلاء المرضى في المستشفيات ينتظرون الإذن لهم بالشفاء ممن؟ من الشافي سبحانه. تيقن ليس هناك آه إلا ويسمعها، ليس هناك ألم إلا وهو يعلم موضعه، ليس هناك زفرة إلا وهو يرى نيرانها في الفؤاد. ثم إذا ما تم مراده ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب أمر سبحانه العافية أن تعود، فإذا بك تمشي في أرض الله وقد اغتسلت من الذنوب. وهذه رحمة، ما يصيب المؤمن من أذى ولا نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. حينما يرى المسلم أهل البلاء يوم القيامة وما هم فيه من الثواب الجزيل يتمنى أهل العافية أن لو كانوا في الدنيا قد قرضوا بالمقاريض، لما يرون من ثواب أهل البلاء. طبعا هذه ليست دعوة لأن يطلب الإنسان البلاء، ولكن إنها دعوة لكل مبتلى إذا تريد أن تصبر ولينتبه أصحاب العافية أيضا أنهم في ابتلاء وامتحان، فكلنا ممتحن، المريض مبتلى، ومادة نجاحه هي الصبر، والغني والمعافى مبتلى ومادة نجاحه هي الشكر، كلانا ممتحن. ثم إذا ما تم مراده ونزفت عبر وهتك أنهار الذنوب، أمر سبحانه العافية أن تعود، فإذا بك تمشي في أرض الله وقد ابتسلت من الذنوب، لأنه الرحيم يشفيك، لأنه العليم يشفيك، لأنه الحليم يشفيك، لأنه القدير يشفيك، لأنه الله يشفيك. معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء، معه ستنسى مواقع المستشفيات، معه ستلغي مواعيد العيادات. ابن في غرفتك مستشفى جديدة اسمها السجادة، اعقد موعدا مع السجود، سجل في قلبك اسما واحدا الشافي. اللهم يا شافي اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة، ولكل جسد منهك، ولكل قلب متعب، إنك سميع الدعاء. هذا الذي يذكره المؤلف حفظه الله ليس إلغاء للأسباب، وإنما مبالغة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس كما يفعل كثير من الناس أن يأخذ بالسبب وينسى الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا حلقة واحدة مع اسم الله الشافي، نذكر 10 وسائل من خلالها نتعبد الله عز وجل باسمه الشافي، وبعض الوسائل التي تعيننا على الوصول إلى الشفاء من القرآن والسنة ومن بعض الأدعية والأدوية التي دلنا عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سيكون الأسبوع القادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التضرع والتقرب له سبحانه وتعالى. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.